وإن كان هذا الأمر على القول الراجح للاستحباب وليس للوجوب. رابعا أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض أحكامه فيكون بعضه له حكم وبعضه له حكم، وقولنا في الشريعة الإسلامية احترازا من الشريعة اليهودية، الشريعة اليهودية فيها حيوان تختلف أجزاؤه بالحكم. قال الله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فهنا حرمت الشحوم على بني إسرائيل اليهود وأحل لهم اللحم من حيوان واحد، أما الشريعة الإسلامية فلم يرد فيها هذا التبعيض. الوجه الخامس أن القول بالوضوء من عموم ما أجزاء الإبل أحوط، لأن دخوله في عموم اللحم أظهر من عدم الدخول، فيكون الأخذ به أحوط، وما كان أحوط فهو أولى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعلى هذا فالقول الراجح أن جميع أجزائها ناقض للوضوء بدون استثناء. نعم. أما في الألبان فالراجح عدم الوضوء، ويرجحه عندي قصة العرانيين الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأقوالها، ولم يأمرهم بالوضوء مع أن الحاجة دارة إلى بيانه لو كان واجبا. لا، أبوال الإبل مؤمنة، والإبل طاهر، كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وعظمه طاهر، هذا طاهر. أما الحيوان لا يؤكل لحمه فإن بوله وعظمه نجس. مما نسك النار، مما نسك النار منه، الوضوء مما نسك النار منه، هذا هو الذي ذهب إليه الشوكاني رحمه الله من الأوطار، وقال إن الذي نسخ مما إن الوضوء الذي نسخ مما نسخ النار هو الوضوء. لا لا ما ما يدل على الاستحباب. يعني طبخ بمرق بمرق أو مع اللحم لكن ما أكل لحم، إذا ما يجب الوضوء، ما يجب الوضوء. الشحم يكفي باللحم. يقول إذا طبخ مع اللحم طعام آخر فأكل الطعام دون اللحم هل يجب عليه الوضوء أم لا يجب؟ هذا هؤلاء من إخوان الكهان. نعم تزعم لا حكم له. نعم يقول الأخ إنه اشتهر عند العامة يقولون قدر العصفور من لحم الجزور لا ينقض الطهور، يقول هذا لا لا لا لا صحة له، لو أكل أقل من هذا بكثير فإنه ينقض الطهور. نعم لا يجب عليهم التوضع الشوربة، لا شك في أن أجزاءها كلها من اللحم، الشوربة فيها أجزاء من اللحم إلا لحم كيف ما فيه. أرأيت لو طحن اللحم، لو طحن طحنا دقيقا جدا حتى كان مثل الدقيق، ماذا رسول قطع؟ لو أنه طحن اللحم حتى صار مثل الدقيق وجعلته مع الشوربة، كل واحد سواء جماعيا ولا داخل في غيره. أحسن، يعني معناه أن اللحم متميز متميز، تكون الشوربة هذه مثل المرق مثل المرق، ومرق اللحم لا ينفع. طيب هذا لا، حتى لو توضأ احتياطا بأن طعم اللحم موجود من هذه الناحية، لو توضأ احتياطا فلا حرج، كما أن لا سيما وأنه قد ورد الأمر بالوضوء من لبنها. ما هم بالواجب ها؟ هذا حقيقة إيراد جيد. يقول آدم إن حقيقة اللحم منفعة اللحم في المرض، فإذا قلتم بأن اللحم ينقض الوضوء فقولوا إن المرض ها؟ لا، قولوا إن المرض ينقض الوضوء. نقول لا نقول بها، وذلك لأن المرق لا يسمى لحما، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوجب الوضوء من اللبن، واللبن فيه منفعة وخارج منها من بين فرق ودم، فالظاهر لكن مع هذا لو أنه توضأ كما قال الأخ إبراهيم، لو أنه توضأ لكان جيدا يكون أحرق، إذا توضأ يكون أحرق. ورا من ذو الواجب يا شيخ؟ نعم. لا أبدا، هذا المرق ماء تأثر بطعم اللحم، ولم هو اللحم، اللحم لا زال على الذائقة، لكن تأثر بطعمه. على كل حال لا شك ان الاحتياط الوضوء، وانا شخصيا اذا اكلت طعام مطبوخ في لحم ابل اتوضا، لكنني لا استطيع ان اجيبه على الناس لانه لا يسمى لحما، والحديث ورق من لحوم لحوم الابل، فما دام ما يسمى لحما ما نستطيع ان نجيب على الناس. اما الانسان الذي يعامل نفسه بهذا ويقول انا اكل احتياطا لان طعم اللحم موجود في المرق، نعم، فهذا شيء آخر. الله سبحانه وتعالى مهم قال كلوا منها في الأضحية. نعم. كلوا منها. فنفذ النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بأن شرب من المرق، لأن يختلف بأجزاء اللحم فيه. صادر. لكن أكل من اللحم. أكل من اللحم وشرب. وشرب من المرق. اللحم ما يشمل كل هذا. المرق يشمل. المرق صحيح من أن طبخ فيه يشمل. ومعلوم أن الرجل ما يقدر يأكل 100 لحم. أيما ما يأكل. هذا من المرق له حكم اللحم. لا ما يأكل هذا. يدل على أنه يؤثر فيه صحيح. وما فعل ما استطاع. فعل ما استطاع فأكل من اللحم بقدر ما يستطيع، وشرب من المرق لأنه المرق هذا تأثر بطعم جميع اللحم. بس لكم المخالفين الشيخ ان المرق هذا مو بلحم، ما هو بلحم. نعم. قالوا لنا بعد انتم تقولوا ان الشحم لحم وهو بلحم او الفرش. لا لحم نفس الشيء لحم، الا اذا قلنا ثقيل لحم وشحم، فاذا اطلقوا يصفي الشحم ربما قريب من اللحم لكن هو الفرش، والفرش اقرب ومن هذا. نعم. اقرب الصلاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا. اختلف اهل العلم في صحته وفي معناه، فمن اهل العلم من يقول انه لا ولا يثبت في هذا الباب شيء كما قاله الامام احمد رحمه الله، وعلى هذا القول لا نحتاج الى معاناه في بيان معنى الحديث. ومنهم من قال ان الحديث حجه لانه حسن، والحسن تثبت به الاحكام الشرعيه، وان معنى الحديث من غسل ميتا فليغتسل على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وقالوا ان العله التي فيه ترده الى ان يكون الامر للاستحباب لا للوجوب، لاننا لو قلنا انه للوجوب للزم شغل الذمه بما ليس بثابت، وهذا خلاف الاصل. وهذه القاعده فرضها بعض الفقهاء رحمهم الله حتى في المنهيات، وقالوا ان النهي اذا كان ضعيفا حمل على الكراهه لا على التحريم، والامر اذا كان الحديث ضعيفا حمل على النفي لا على الوجوب. وهذه طريقة جيدة، لأن كونه غير ضعيف ولا موضوع يوجب للإنسان الشبهة في ثبوته، وكون الأصل براءة الذمة مما يلزم تركه أو فعله يوجب للمرء أن لا يلزم الناس بمقتضاه مع أنه ليس بذلك الثابت. وأما قول ومن حمله فليتوضأ، فحملوه على أن المراد من أراد أن يحمله فليتوضأ لئلا تفوته الصلاة عليه، فقالوا من حمله أي من أراد حمله. ولا شك أن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن الفعل يطلق على نفس الفعل لا على إرادته، إلا إذا وجد قرينة تمنع من إرادة الفعل نفسه. وهنا لو قلنا من حمله فليتوضأ، يعني إذا حملته فتوضأ من أجل الحمل، ولو كنت على وضوء فإنك توضأ من أجل الحمل، لم يكن هذا بعيدا. إلا أن الذين قالوا إن المعنى من أراد حمله فليتوضأ ليكون مستعدا للصلاة عليه، قالوا لا معنى لكون الإنسان الذي يحمله يتوضا. ومن اي شيء ما نعلم لهذا حكمه والا فنحمله على ما يكون معقولا. والحقيقه ان الحديث ما دام كما قال الامام احمد لا يثبت في هذا بشيء، فالانسان لا يطيل الاخذ والرد في المناقشه والمدافعه. واما في هذا الحديث عن ابن حزم عبد الله نعم لأنه يوجب الشبهة، لأنه يوجب الشبهة. نعم لا لا، إذا عدم الثبوت ليس موضوعا، إذا كان موضوعا فنعم، لكن الضعيف ليس معناه حكم الموضوع الذي لم يقبل اصلا. الضعيف تجده مثلا يقول بعض الرواق ضعيف في الحفظ، ضعيف في الصدق. نعم لا لا، الضعيف يعمل به الاحكام، نعم ما يعمل بمدلوله الذي يدل عليه الاحكام، لكن كون يكون عندنا شبهه في ان يكون للاستحباب اذا كان امرا وللكراهه اذا كان هم وارد، لا سيما اذا كان الضعف يعني مثل هذا الحديث الذي عندنا حسنه والترمذي، اذا كان ضعف بعض العلماء يحسنه مثلا. هنا والله هو يحق له ان يفعل هذا، يحق له، لكن لا شك ان النفس يكون معها بعض الشبهه. اما ايضا عبد الله ابن ابي بكر ان في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاه والسلام لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر،

فلما قال إلا المطهرون أي الذين طهروا وهم الملائكة طهروا من المخالفة والمعاصي فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن في الآية تنبيه دقيق على أن من كان قلبه متلوثا برد الفسق والكفر فإنه لا يصل إلى المعاني في هذا القرآن التي هي أبلغ من الوصول إلى الأفكار، لأن المقصود بإنزال القرآن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو في اللوح المحفوظ قرآن، وهو إذا كان الإنسان إذا كان الله قد حفظ اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن فلا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، فكذلك هذا القرآن العظيم. وإن كان الإنسان حافظا له فإنه إذا كان متلوثا بأرجاس الفسوق والكفر فإنه قد يحرم الوصول إلى معنى. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. نعم. ما يدري هذا ما يدري، أو إذا لم يكن هناك شيء بين فإنه لا يدري. نعم نعم نعم نعم لا فيه نظر وفيه خلاف لا معروف شيخ. نعم. قول القرآن قريب في لفظ محفوظ. نعم. القرآن مكتوب يعني يكتب كتابة. نعم. واللوح أيضا كتابة تكتب فيها الأقدار. نعم. لا معنى أن يكون القرآن في اللوح، يعني من ضمن كتب فيه هو الظاهر، هذا هو الظاهر إن الله تعالى كتبه في لوح محفوظ ثم عاد نزل على رسول عليه الصلاة والسلام. كن اللوح المحفوظ فيها القرآن، لأن اللوح المحفوظ كتب به ما كان ما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. مثال النهاية القاعدة قد تأتي على خلاف أصلها، وقال أن الله سبحانه ربنا آمنا بما أنزلت وصدقنا الرسول فاكتب لنا الشيء في المقال ومكر ومكر. نعم. فعاد المكر إلى الأول. إي نعم يمكن هذا. ما يمنع أنه إذا وجد قرينة أن يكون الضمير أو الإشارة يعود إلى ما سبق، مثل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين أن يسمنا الله هو إبراهيم. إي نعم هذا كثيرا ما يقول باللغة العربية. عند من يرى أنه لا يجوز أن يمسه إلا بوضوء يقول أنه يجعل على يديه خرقة ويمسه بها، أو مثلا قفاز من شراب اليدين فيقرأ بها. والذين يقولون لا أنه ليس بواجب يقولون إن توضأ فهو أكمل وإلا فلا حرج عليه. الراجح كما سمعت الراجح أنه لا يجب ولكنه أفضل. نعم. في حديث ما زال الملائكة تصلي على حدكم ما دام فيه صلاة ما لم ينقض الوضوء، يعني إذا نقض الوضوء ما لها ملائكة. أنا في رأيي يا إخواننا أن هذا الدب العام وأن المناقشة فيه تجعله عديم الفائدة للعوام، لأن العام إذا لم تكن أطفال مرتبة فأنا رأيي أننا نترك